أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا وقائدنا ودليلنا إليك وإلى جنات النعيم. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا على الوجه الذي يرضيك عنا. اللهم إنا نسألك أن ترحمنا هذه نواصينا الخاطئة بين يديك هذه نواصينا الخاطئة بين يديك عبادك سوانا كثير عبادك سوانا كثير وليس لنا رب سواك. اللهم إنك ترى مكاننا وتسمع كلامنا وتعلم سرنا وعلانيتنا ولا يخفى عليك شيء من أمرنا من نقصد وأنت المقصود ومن الذي يعطي وأنت صاحب الكرم والجود. إن طردتنا فمن ذا الذي يرحمنا إن طردتنا فمن ذا الذي يرحمنا. يا فرجنا إذا أغلقت الأبواب ويا رجاءنا إذا انقطعت الأسباب وحيل بيننا وبين الأهل والأصحاب. نطرق بابك ونستمطر رحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعتق رقابنا من النار اللهم أعتق رقابنا من النار اللهم أعتق رقابنا من النار ووالدينا وأزواجنا ووالدينا وأزواجنا ومن أحببناه فيك ومن أحبنا فيك يا أرحم الراحمين يا غفور يا ودود يا من هو على كل شيء قدير. إلهنا يا قوي يا عزيز يا جبار يا منتقم عليك بأعداء الدين عليك بأعداء الدين. اللهم عليك باليهود الغاصبين اللهم عليك باليهود الغاصبين اللهم عليك باليهود الغاصبين. اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك اللهم وأرنا فيهم عجائب قدرتك. اللهم عليك بالظالمين أجمعين اللهم عليك بالظالمين أجمعين في سوريا والعراق واليمن وفي إفريقيا الوسطى. اللهم وأرنا فيهم عجائب قدرتك اللهم وأرنا فيهم يوما أسودا اللهم أرنا فيهم ما يشفي صدور قوم مؤمنين. اللهم أهلك الظالمين بالظالمين وأخرج المسلمين من بينهم سالمين. أنت حسبنا ونعم الوكيل أنت حسبنا ونعم الوكيل فنعم المولى ونعم النصير. اللهم أنت حسبنا ونعم الوكيل فنعم المولى ونعم النصير. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم